بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند الكلام عن قوله تعالى: إن هذان لساحران، وذكر المصنف رحمه الله الجواب عن هذه القراءة، وأجاب عن هذه القراءة بخمسة أوجه أخذنا منها الوجه الأول والثاني، ووقفنا عند الوجه الثالث. قال رحمه الله: والثالث أن الأصل إنه هذان لهما ساحران، إنه هذان لهما ساحران، فالهاء ضمير الشأن، وما بعدها مبتدأ وخبر، والجملة في موضع رفع على أنها خبر، خبر إن، يعني خبر إن، ثم حذف المبتدأ وهو كثير، وحذف ضمير الشأن كما حذف من قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يعني كان الظاهر أن يقول إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، على أنه اسم إن مؤخر، لكنه قال مصورون، فدل هذا على أن إن فيها ضمير شأن محذوف، تقديره إنه. ومن قول بعض العرب: إن بك زيد مأخوذ، كان الأصل يقول إن بك زيدا، لكنه قال إن بك زيد، فدل على أن اسم إن محذوف. قوله: ثم حذف المبتدأ وهو كثير، قبل قليل، قبل الحديث، لما قال ثم حذف المبتدأ وهو كثير، يقصد المبتدأ قوله لهما، لهما ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، وساحران خبر، فكل ما في الأمر أن المبتدأ حذف ثم حذف أيضا ضمير الشأن، فصارت الجملة: إن هذان لساحران. واضح؟ الرابع، أي الجواب الرابع، أنه لما ثني هذا اجتمع ألفان، ألف هذا أي الألف موجودة في هذا، وألف التثنية أي التي هي علامة للرفع، ليس مثنى يرفع بالألف، فإذا اجتمع ألفان، ألف موجودة في المفرد وهي ألف هذا، وألف هي علامة للرفع. طيب، فماذا حصل؟ فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين، لأن الألف ساكنة والألف الثاني ساكنة. طيب، فمن قدر المحذوفة ألف هذا والباقية ألف التثنية، أي التي بقيت ولم تحذف ألف التثنية، قلبها في الجر والنصب ياء. صح ولا لا؟ ولكن هنا لم يحصل هذا، هنا لم تقلب ياء، ولماذا؟ لأنه حصل العكس، قال: ومن قدر العكس لم يغير الألف عن لفظها، وهذا الذي حصل في الآية. من قدر العكس، يعني في آية إن هذان لساحران، يقدر أن الألف المحذوفة ليست ألف هذا، وإنما هي ألف التثنية. طيب، من الذي بقي؟ ألف من؟ ألف التثنية والمحذوف ألف. إذا قلنا العكس، نقدر أن المحذوف هو ألف التثنية، عفوا، يعني ألف، نعم، ألف التثنية، الألف التي هي علامة للرفع، نعم. وبقيت من؟ بقيت ألف هذا. طيب، ألف هذا أليست يعني تبقى كما هي، لا تقلب في حالة النصب؟ فلذلك هنا في هذه الآية قدر أن الألف المحذوفة هي ألف التثنية. نعم، هذا بالجواب من الأجوبة التي قيلت. يعني أنه لو كانت الألف التي بقيت هي ألف التثنية أحسنت، لكانت قلبت إلى ماذا؟ إلى ياء، لأنها منصوبة، لكن الألف أصلا ليست موجودة، هي محذوفة، وهذا الألف الموجودة الباقية هي ألف هذا، وألف هذا هذه تبقى، يعني لا تغير يعني الحالة. طيب، الخامس أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد وهو هذا، جعل كذلك في التثنية ليكون المثنى كالمفرد لأنه فرع عليه، يعني من باب التساوي بين الكل. طبعا هذا غريب يعني، لكن هذا من الأجوبة الدقيقة، وهذا يعني سيطيل ابن هشام في الكلام عنه. يعني إيش يقول؟ هؤلاء يقولون الإعراب لا يظهر في المفرد، صح؟ تقول جاء هذا ورأيت هذا مررت بهذا، فلا يظهر الإعراب لأنه مبني، فكما أن المبني كما أن المفرد لا يظهر فيه الإعراب، فنقيس عليه ماذا؟ المثنى، نقيس عليه المثنى، فالمفرد لا يظهر فيه إعراب هذا، والجمع هؤلاء لا يظهر فيه أيضا الإعراب، فكذلك التثنية يلحق بالمفرد فيعامل معاملة المفرد في أنه لأنه فرع عليه أصلا، فرع عليه، المثنى أصله مفرد، كما أن أصله مبني لا يظهر عليه الإعراب، كذلك المثنى هنا لم يظهر عليه الإعراب، فقوله تعالى إن هذان لم يظهر عليه الإعراب معاملة له بمفرده الذي لا يظهر عليه الإعراب حينما تقول إن هذا. إذن مقتضى هذا القول وهذا الجواب أن تثنية هذا مبني أم معرب؟ مبني. واختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله. ويعني انظر هذا الإطناب في الثناء، هذا ليس معتادا من ابن هشام، يعني هو ذكر عشرات العلماء في كتابه، لم يطنب في الثناء على أحد كما أثنى على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذا الموضع، وهذا عجيب يعني منه، يعني أصلا كونه يستشهد بابن تيمية في مسألة النحوية هذا بحد ذاته محل يعني تعجب يعني. طيب، لا شك أن ابن تيمية يعني إمام لغوي لا شك، لكن يعني ليس مثل مثلا ابن جني وابن والفارسي وسيبويه وهؤلاء الكبار. فحينما يأتي ابن هشام وهو إمام النحوي نظر نفسه في النحو يستشهد بمسألة في مسألة النحوية بابن تيمية، فهذا يدل يعني على مكانة ابن تيمية في اللغة وفي النحو، ومكانة ابن تيمية عند عند عند ابن هشام نفسه، ثم يثني عليه بهذا الثناء المسهب. ف يعني والله المستعان، يعني معنى ابن هشام يختلف معه يعني في مسائل في الأصول، لكن هذا لا لم يمنعه من أن يسلم له بالإمامة في الدين، بخلاف بعض معاديه الذين يعني كانوا يطعنون فيه لأنهم فقط يختلفون معه، يطعنون في علمه. اختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، وزعم أن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنياً أفصح من إعرابه، يعني الأفصح أن تجعل هذان وهذين أن تجعل هذان مبنيا هذا، ويقول إن هذا هو الأفصح لأن مفرده لأن مفرده مبني. نعم. قال وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق النحاة، أي تفطنوا لهذه النكتة. ثم اعترض على نفسه بأمرين، اعترض هو على نفسه بأمرين وأجاب. أحدهما أن السبعة أجمعوا على الياء، طبعا عندك مكتوب على البناء وهذا تصحيف فاحش، هذا تصحيف فاحش قطعا خطأ، هذا عكس المقصود، عكس المقصود تماما، عكس المقصود تماما. هو يزعم أن هذا المبني فيورد آية فيها معرب فتصحفت كلمة ياء إلى بناء، والمشابهة بينهما واضحة يعني بين بناء وياء. نعم نقطة يعني. على كل حال الصواب هكذا. ثم اعترض على نفسه بأمرين، أحدهما أن السبعة أجمعوا على الياء، يعني أجمعوا على الإعراب في قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين، هاتين هذا معرب، وعلامته يعني إعرابه الياء، مع أن هاتين تثنية هاتا وهو مبني، وهو مبني يعني في الأصل في المفرد، مفرده مبني. هذا هو الإشكال الأول. إذن كيف تقول أنت يا ابن تيمية أن الأفصح في هذان أن يكون مبنيا على الألف صح، وهذه الآية قد أجمع القراء السبعة على إعرابها وعلى جعلها بالياء وليست مبنية على الألف؟ واضح الإشكال؟ طيب. والثاني أن الذي مبني، وقد قالوا في تثنيته اللذين في الجر والنصب، وهي لغة القرآن كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين، مع أن اللذين مفرده مبني ولا لا؟ على قاعدة ابن تيمية هو يقول إذا كان المفرد مبنيا فالأفصح أن يكون المثنى مبنيا. طيب اللذان مفرده الذي، والذي مبني بالإجماع، فمع ذلك القرآن استعمل اللذين بالياء يعني بالإعراب. اعتراضين من جنس واحد. نعم اعتراضين من جنس واحد، الأول في الاسم الإشارة والثاني في الاسم الموصول. وأجاب عن الأول بأنه إنما جاء هاتين بالياء على لغة الإعراب، انظر هذه هنا التصريح بأن ذاك خطأ فوق يعني. قال على لغة الإعراب طيب يعني بالياء، لمناسبة ابنتي، يعني من باب التناسب، من باب التناسب، كما أن ابنتي معرب فكذلك جعل هاتين معرب. لماذا؟ للمناسبة والمجاورة. وهذا كثير في لغة العرب أنهم يعطون الشيء حكم ما جاوره وإن كان لا يستحقه، صح ولا؟ هذا جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، وشرحناه في القطر. قال فالإعراب هنا أفصح من البناء لأجل المناسبة، كما أن البناء في إن هذان لساحران أفصح من الإعراب. لماذا؟ لمناسبة الألف في هذان للألف في ساحران، يعني كما أن ساحران يعني لماذا جعل هذان بالألف؟ لأجل أن يناسب ساحران، يحصل بينهما مشاكلة ومناسبة. وهذا السر يعني عند ابن تيمية في جعل هذان بالألف، مع أنه كان الظاهر أن يكون هذين وعدل عنه وقيل هذان حتى تحصل مناسبة بينه وبين ما جاوره. فهو يكون قد علل الحكمة من مجيئه بهذا التركيب، وفي نفس الوقت أجاب عن الإشكال الذي أورد على نفسه، الذي أورده على نفسه. وأجاب عن الثاني أي الآية الثانية بالفرق بين اللذان وهذان، في فرق بين اسم الإشارة واسم الموصول، بأن اللذان تثنية اسم ثلاثي، اللذان تثنية الذي ثلاثي، فهو شبيه بالزيدان، زيدان مفرده زيد ثلاثي، وهذان تثنية اسم على حرفين. لماذا؟ لما مفرد هذان ما أصل هذا؟ ذا. إذن ذا ثنائي أو ثلاثي؟ ثنائي. إذن افترقا، هذا ثنائي وهذا ثلاثي، وهذان تثنية اسم على حرفين، فهو عريق في البناء لشبهه بالحروف، كما قال ابن مالك لشبه من الحروف مدني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. الاسم إذا شابه الحرف بني. فأيهما أشبه بالحرف، اسم الإشارة أم اسم الموصول؟ اسم الإشارة. اسم الإشارة. لماذا؟ لأن اسم الإشارة على كم حرف؟ حرفين. والحروف كثيرة ما توضع على حرفين، فبينهما شبه وضعي، يسمى عند النحويين بالشبه الوضعي، كما قال ابن مالك: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. فإذن هو أعرق في البناء وأقوى وأمكن في البناء، وهذا هو سبب التفريق بينهما. قال رحمه الله تعالى، يعني ابن تيمية، وما زال يعني هو ينقل، نقل ابن تيمية قوله ثم نقل اعتراضه ثم نقل جوابه، والآن ينقل يعني مسألة إضافية. قال رحمه الله تعالى: وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ إن هذان لحن، بعض الناس تجرأ وقال إن هذا لحن، إن هذان لساحران لحن، يعني خطأ. وأن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها. وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه. أحدها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات، فكيف يقرون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته؟ يعني كلها ألف، يعني شيل ألف حط ياء إذا كان لحن. والثاني أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام، فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف؟ ولهم في هذا كلمات كثيرة، يعني كانوا يشبهون اللحن بالجدري أو المرض الذي يكون في وجه الإنسان. وكان بعض السلف إذا لحن استغفر الله، وكان عبد الله بن عمر وابن عباس يضربان أولادهما على اللحن، فكيف يسمحون باللحن في القرآن؟ والثالث أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم، لأن المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي، الدين للكل ليس للعرب. الرابع أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب التابوت بالهاء على لغة الأنصار، أراد أن يكتب التابوه على لغة الأنصار، فمنعوه من ذلك، مع أنها لغة ليست لحنا، لغة، فمنعوه من ذلك، فكيف لو كان لحنا ما سيفعلون به؟ ورفعوه إلى عثمان رضي الله تعالى عنهم وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش. ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ عتاحين على لغة هذيل، هذيل يقلبون الحاء عين يقولون عتا ونحن نقول حتى، أنكر ذلك عليه وقال: أقرئ الناس بلغة قريش، فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل. انتهى كلامه ملخصا، أي كلام ابن تيمية. وقال المهدوي في شرح الهداية: وما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من قولها إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب بألسنتها لم يصح، يعني هذا خبر باطل لا يصح. ولم يوجد في القرآن العظيم حرف واحد إلا وله وجه صحيح في العربية، لا يوجد لحن، الموجود شيء لغات تخريج لكن لحن لا يوجد. وقد قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والقرآن محفوظ من اللحن والزيادة والنقصان. انتهى. وهذا الأثر إنما هو مشهور عن عثمان رضي الله عنه، يعني إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب، هذا ليس لكلام من عائشة، هذا من كلام عثمان، يروى يعني استغفر الله يروى عن عثمان، يعني ولا عثمان حاشاه أن يقول هذا، كما تقدم من كلام ابن تيمية رحمه الله، لا عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره المهدوي. يعني انظرون ابن هشام يصحح مسألة حديثية بكلام ابن تيمية، يعني واضح يعني جدا إعجاب ابن هشام بشخصية ابن تيمية، جدا واضح. وإنما المروي عن عائشة ما رواه الفراء عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنها رضي الله عنها سئلت عن قوله تعالى في سورة النساء: والمقيمين الصلاة. هذه آية فيها إشكال إعرابي سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، بعد أربع صفحات، صفحة 84. والمقيمين الصلاة بعد قوله لكن الراسخون، وعن قوله تعالى في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، ولم يقل والصابئين، وهذا إشكال وسيأتينا جوابه بعد قليل بعد صفحات. وعن قوله تعالى في سورة طه إن هذان لساحران، الآية التي نحن نجيب عنها الآن. فقالت عائشة معلقة على كل هذه الآيات يا ابن أخي هذا خطأ من الكاتب، هذا خطأ من الكاتب، هذا لا يصح. قال عائشة رواه هذه القصة الثعلبي وغيره من المفسرين، وهذا أيضا بعيد الثبوت عن عائشة رضي الله عنها، فإن هذه القراءات كلها موجهة، يعني لها وجه ولها تخريج سهل، كما مر في هذه الآية وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآيتين الأخيرتين عند الكلام على الجمع، وهي قراءة جميع السبعة في المقيمين والصابئون وقراءة الأكثر في إن هذان، فلا يتجه القول بأنها خطأ لصحتها في العربية وثبوتها في النقل. وبهذا نكون قد انتهى الكلام عن هذه الآية إن هذان لساحران، وأجاب عنها ابن هشام بخمس أجوبة، ولم يبين رأيه هو بصريح العبارة، لم يقل وأنا أختار هذا القول، طيب، ولكن كأنه يميل إلى يقول شيخ الإسلام نعم كأنه يميل إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، والدليل على ذلك أنه أطلب في هذا الجواب، أطلب فيه وبدأ يقوي، وكأنه يريد يعني لما يعني استعان بابن تيمية كأنه يريد أن يقوي هذا القول، أن هذا القول ليس فقط أنا الذي أقوله أو هذا قول قال به ابن تيمية. وأنا مسألة أخيرة نختم بها، قصة ذكرها، طبعا هناك أجوبة أخرى عن الآية لكن نكتفي بما ذكره المصنف، لكن هناك قصة ذكرها محي الدين في الحاشية، عندك الحاشية رقم 3 في الأسفل، قال وقد حكى المقري في نفح الطيب، هذا كتاب نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، حاشة رقم 3 صفحة 81، حاشة رقم 3 من الأسفل من تحت من السطر الرابع من تحت، وقد حكى المقري في نفح الطيب بتحقيقنا رأيته أن ابن البناء سئل عن هذه الآية، ابن البناء ما أعرف عندي ما شددها، ممكن ابن البناء الله أعلم، سئل عن هذه الآية يعني إن هذان لساحران، لما لم تعمل إن النصب والرفع في هذه الآية؟ فأجاب لما لم يؤثر القول في المقول لهم لم يعمل العامل في المعمول. ماذا يقصد؟ إن هذان لساحران من هما؟ موسى وهارون. هل أثر فيهما هذا الكلام؟ لم يؤثر فيهما، فلما لم يؤثر هذا الكلام في موسى وهارون لم تؤثر إن في هذان وساحران، فلم تنصب الاسم ولم ترفع الخبر، واضح؟ فقال له السائل إن هذا الجواب لا ينهض، يعني هذا الكلام ما يمشي، يعني مو مقنع، يعني لا لا ليس بكلام منطقي أو عقل أو لغوي. فقال إن هذا الجواب سهرة لا تحتمل أن تحك بين الأكف لرقتها، يعني وأقول يعني محي الدين هذا الجواب ليس من باب التخريج على قواعد، ولكنه من الإشارات التي يقول مثلها أهل التصوف. نعم هذه من إشارات الصوفية، ملح، هذه من ملح. قال رحمه الله ثم قلت وألحق به اثنان واثنتان مطلقا وكلا وكلتا مضافين إلى مضمر، وأقول ألحق بالمثنى خمسة ألفاظ وهي اثنان لمذكرين واثنتان لمؤنثتين في لغة الحجاز وثنتان لهما في لغة تميم، تميم يقولون ثنتان نحن نقول اثنتان وكله صحيح، وهذه الثلاثة تجري مجرى المثنى في إعرابه دائما من غير شرط، وإنما لم نسمها مثناتا لأنها ليست اختصارا للمتعاطفين، لما تقول اثنان لا يصح أن تقول اثن واثن، فلذلك هو ليس بمثنى حقيقي وإنما هو ملحق بالمثنى، وهذا من غرائب النحو أن كلمة اثنتان مجازي وكلمة زيدان حقيقي. واضح؟ إذ لا مفرد لها لا يقال إثن ولا ثنه ولا ثنتن، لا يوجد. إذن هو ليس له مفرد وفي نفس الوقت لا يعطف مثله عليه. ومن شواهد رفعها بالألف قوله تعالى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، انفجرت فعل ماضي ومنه جاء مجرور واثنتا فاعل وعشرة هذا مبني على فتح الجزئين لا محل معراض، عينا تمييز، فاثنتا فاعل بانفجرت. وقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، فاثنان مرفوع على وجهين، إما على أنه خبر المبتدأ الذي هو إيش، وهو شهادة، شهادة مبتدأ مرفوع عند رفع الضمة، وإثنان خبره، وذلك على أن الأصل شهادة بينكم شهادة اثنين، شهادة بينكم هذا مبتدأ، الخبر شهادة اثنين، نقدر مع الثاني شهادة، كل ما في الأمر أنه حذف شهادة وبقي المضاف إليه، حذف المضاف وبقي المضاف إليه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه الذي هو من؟ اثنان، أقيم مقامه فارتفع ارتفاعه، شيء إذا جلس مكان الشيء أخذ حكمه الإعرابي، فارتفع ارتفاعه. فإن قال قائل لماذا لا نقول إن اثنان خبر مباشرة، ليش هالقصة، لماذا لا نقول إن اثنان أصله شهادة اثنين، لماذا لا نقول شهادة مبتدأ واثنان خبر مباشرة؟ هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه سيناقض قاعدة أخرى، قال وإنما قدرنا هذا المضاف يعني كلمة شهادة لأن المبتدأ لابد أن يكون عين الخبر نحو زيد أخوك أو مشبها به نحو زيد أسد، فزيد أخوك من المبتدأ؟ زيد، ومن الخبر؟ زيد، هو نفسه، فهو عين الخبر، المبتدأ هنا عين الخبر، وزيد أسد هنا المبتدأ ليس هو عين الخبر ولكن الخبر مشبه به، فالمعنى زيد كالأسد، زيد كأسد. نعم تشبيه بليغ، نعم هذا يسمى عند البلاغيين بالتشبيه البليغ وهو محذوف الأداة. فابن هشام يقول إذا قلت شهادة مبتدأ والخبر اثنان فبينهما تغاير، فشهادة شيء واثنان شيء، والمبتدأ والخبر لابد أن يكون إما هو نفسه وإما أن يكون تشبيه به. ولا أدري هل هذه القاعدة مضطردة أم هي قاعدة أغلبية، الله أعلم. طيب والشهادة ليست نفس الاثنين ولا مشبهة بهما، إذا انتهينا من التوجيه الأول وهو أن تقول شهادة مبتدأ وإثنان خبر أو يعني أصله شهادته اثنان، شهادة اثنين. طيب التوجيه الثاني قال وإما على أنه فاعل بالمصدر وهو الشهادة، لأن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة، والمصدر يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل وينصب المفعول إن احتاج، فأين فاعله؟ نقول فاعله اثنان، اثنان فاعل شهادة مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى من باب إعمال المصدر عمل فعل. وإما على أنه فاعل بالمصدر وهو الشهادة والتقدير، وإما فرض عليكم أن يشهد بينكم اثنان، لماذا جاء بأن ويشهد؟ لأن درسنا نحن في باب المصدر في القطر أن المصدر لا يعمل إلا إذا قد صح أن يحل محله أن مع فعل، وهنا يصح أن يحل محله أن مع فعل، فيصبح المعنى أن يشهد بينكم اثنان، يشهد فعل واثنان فاعل، مثل ولولا دفع الله الناس، أي ولولا أن يدفع الله الناس. ومن شواهد النصب قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين، أرسلنا فعل فاعل، إليهم جار مجرور، اثنين مفعول، قالوا ربنا أمتنا اثنتين، فاثنين مفعول به في الآية الأولى واثنتين في الآية الثانية مفعول مطلق، ربنا أمتنا، أمتنا فعل فاعل، واثنتين هذا مفعول مطلق، كأنه قال أمتنا إماتتين. نائب في المطلق، نائب يكون نائب في المطلق. نعم نعم، لأن العدد ينوب عن المفعول المطلق، من باب نابة العدد ملاب المفعول المطلق. نحن درسنا في القطر أن العدد ينوب واسم الآلة ينوب وكل ينوب وبعض ينوب، لكن هم يقولون مفعول مطلق من باب التجوز في العبارة. هذا كثير. نعم. قال إذن واثنتين يعني في الآية الثانية مفعول مطلق يعني نائب مفعول مطلق، أي إماتتين. فالمعنى هكذا، ربنا أمتنا إماتتين، أمتنا إماتتين مثل ضربته ضربتين، فيكون مفعول مطلق. وكذلك وأحييتنا اثنتين يعني في تكملة الآية. ومنه أيضا قوله تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، فاثني مفعول وعلى نصبه الياء لأنه ملحق بمثنى، وبعثنا مفعول بعثنا وعلامة نصبه الياء، والكلمتان الرابعة والخامسة كلا وكلتا، وشرط إجرائهما مجرى المثنى إضافتهما إلى المضمر، تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، وكذا في كلتا نفس الشيء. قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فما إعراب أحدهما؟ فأحدهما فاعل، فاعل ماذا؟ يبلغن، فاعل يبلغن. وكلاهما معطوف عليه، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلى طرفه الألف، والألف علامة لرفعه لأنه مضاف إلى الضمير، يعني صدقت عليه القاعدة. ويقرأ إما يبلغاني، يبلغاني، يبلغان عاوزين يفعلان، فعل مضارع مرفوع عند رفع ثبوت النون، والألف فاعل، تمام، بدون تشديد بدون توكيد، فالألف فاعل. طيب إذن هنا نون، هذه النون علامة رفع والألف فاعل. طيب إذا أعطيت يبلغان فاعله، فاعله وهو الألف، فحين سيشكل عليك ماذا؟ أحدهما، ماذا ستعرب أحدهما؟ قال وأحدهما فاعل بفعل محذوف، لا يمكن أن يكون فاعل ليبلغ، لا يكون الفعل فاعلان. وأحدهما فاعل بفعل محذوف وتقديره إن يبلغه أحدهما، نقدره بالموجود يعني نستفيد من الموجود فنقدر المحذوف على الموجود، وتقديره إن يبلغه أحدهما أو كلاهما. وفائدة إعادة ذلك التوكيد، يعني فإن قال قال ليه ماذا قال إما يبلغن عندك الكبر إن يبلغه، يعني كأنه يصبح في تكرار ليبلغ، ما يكون بدل أحدهما، أحدهما ما يصح يأتي بدل. هناك وجه آخر الآن سيذكره، وقيل إن أحدهما بدل. نعم هذا الوجه الثاني سنأتي عليه. إذن الوجه الأول أن نقول أنه فاعل بفعل محذوف وتقديره إن يبلغه أحدهما وكلاهما، وفائدة إعادة ذلك التوكيد. وقيل إن أحدهما بدل، بدل، بدل من ماذا؟ من الألف التي في يبلغان، لأن الألف ضمير فاعل، أو فاعل يبلغان. نعم وقيل إن أحدهما بدل من الألف أو فاعل يبلغان على أن الألف علامة، يعني علامة التأنيث والضمير مستتر تقديرهما. قل وقيل إن أحدهما بدل من الألف مثل تاء التأنيث. طيب الألف التي في يبلغان صح؟ أيوة. والوجه الثاني أن نقول إن أحدهما فاعل يبلغان، فاعل يبلغان، لكن لا نجعل الألف يبلغان فاعلا، لأن نحن قلنا لا نستطيع أن نجعل الفعل فعلين، أيوة، وإنما نجعله علامة تثنية، علامة تثنية لا محل لها من إعراب، مثلها مثل علامة التأنيث التي لا محل لها من إعراب. ولكن هذا مخالف لغة الجمهور، هذا مخالف لغة الجمهور، هذا يتمشى على لغة من؟ لغتي أكلوني البراغيث. نعم على لغتي أكلوني البراغيث التي درسناها في القطر. لأن الأصل أن المثنى يجرد من علامة التثنية والجمع يجرد من علامة الرفع وتأتي بالفاعل بعده، صح؟ تقول يبلغ الرجل الرجل ويبلغ الرجلان ويبلغ الرجال، لا تأتي بتثنية ولا بجمع، لا تقول يبلغا الرجلان ولا يبلغون الرجال. كذلك هنا فقال ذلك قال ابن هشام وليس بشيء، وليس بشيء أي إن الرأيين الأخيرين ليس بشيء، فهو يعني كأنه يصوب الرأي الأول. نعم لأنه مخالف لغة الجمهور. فتأمل ذلك، فتأمل ذلك. ثم قال فإن أضيف إلى الظاهر، يعني لو أضفت كلا وكلتا إلى الظاهر كان بالألف على كل حال، وكان إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في تلك الألف. قال الله تعالى كلتا الجنتين، فكلتا مضاف والجنتين مضاف إليه، وقد أضيفت كلتا إلى اسم ظاهر، فحينئذ لا يكون ملحقا بالمثنى. طيب كيف يعرب؟ يعرب إعراب فتى، فتى يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة ويكسر ويجر بكسرة مقدرة. هكذا كلتا نقول مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف والجنتين مضاف إليه. وجملة آتت أكلها هذه خبر، أي كل واحد من الجنتين أعطت ثمرتها ولم تنقص منه شيئا. هذا تفسير لي ولم تظلم، لم تظلم يعني لم تنقص. فكلتا مبتدأ وآتت أكلها فعل ماض، والتاء علامة التأنيث، آتت وفاعله مستتر يعني هي آتت هي، ومفعول مضاف إليه، أكلها مفعول وهو مضاف والها مضاف إليه، والجملة الفعلية يعني خبر، وعلامة الرفع في كلتا ضمة مقدرة على الألف، فإنه مضاف لأنه مضاف لماذا؟ للظاهر ولم يضاف للضمير. نعم طيب. ثم قلت الخامس جمع المذكر السالم كالزيدون والمسلمون، فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. وأقول الباب الخامس مما خرج عن الأصل جمع المذكر السالم. طيب هذا باب جمع المذكر السالم، نرجئه إلى الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.